نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، زوجتي تقيم صلواتها وتصلي الضحى والوتر وتقوم الليل وتصوم شهرها وتقوم بطاعة الله عز وجل على الوجه الأكمل، وهي نظيفة والله الحمد في بيتها ونفسها، ولكنها لا تطيعني. تعلمت التدخين من أخواتها، تقدم أمها وأخواتها علي وعلى بيتي. أنا أعاني من آلام شديدة في البطن باستمرار، وكلما أتوجع تذهب عند أهلها وتبيت عندهم من 5 إلى 6 أيام، ولها على هذا الحال شهران لا تقوم بواجباتها الزوجية وتمانع من المعاشرة الزوجية. والمشكلة الكبرى أن 5 من أخواتها مطلقات، وهي تطلب الطلاق باستمرار بعذر أنها تريد أن ترى نفسها، رغم أن لي منها 4 من الأبناء وهي لا تفكر فيهم أبدا. أسأل الله الهداية لي ولها ولجميع المسلمين، وجهونا وأرشدونا ماذا أفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن زوجتك جزاها خيرا وهداها الله أنها تقيم صلواتها وتصلي الضحى وتقوم الليل وتصوم شهرها وتقوم في طاعة الله إلى آخره، لكنها على كما تقول أنها مقصرة في حقك، وهذا غريب يعني حقيقة، يعني هذا يعني قلة فقه صح ما تقول عن زوجتك، فهي قلة فقه. حق الزوج مقدم، وحق الزوج طاعة، القيام بحق الزوج طاعة الله عز وجل، بل أحيانا قد تكون يعني طاعاتها يعني عباداتها وهي مقصرة في حق زوجها، قد يكون هذا يعني مؤثر جدا على القبول ومؤثر على يعني الثواب. كثير من النساء ما يفقهون القيام بالمسؤوليات الزوجية ومسؤوليات الأولاد أعظم أجرا من العبادة الشخصية. إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد وحاضر وهو صيام، فلا أدري كيف المرأة كما تقول تقوم الليل وتصوم النهار وتصلي الضحى، فإنما هي مقصرة في بيتها وزوجها، هذا لا يستقيم، وهذا يدل على قلة فقه في الدين. هذا جانب. والجانب الثاني، وصي حقيقة أن تجتهد وأن تجتهد أنت وأهلك في الحرص على استقرار الحياة الزوجية واستمرارها والمحافظة على على على ذلك، وأيضا المحافظة على ما يضمن لاستمرارها ويدعم استقرارها ويقوي أواصرها. حقيقة لابد من التنازل، أن يتنازل كل طرفين عن بعض حقوقه، وأن يعني لا يتشدد أو يتشبث بكل شيء، ويجتهد أن يؤدي ما يجب عليه، والذي له يعني إن طالب به برفق، أو أنه يعني يكون فيه نوع من التغاضي، ولا بد من الصبر من الطرفين. هذا الجانب. أما قولك أنها تطلب الطلاق إذا كان من غير سبب هذا لا يجوز أبدا بأي حال. فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي. ولهذا في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رأي الجنة. كما قلت لا أدري كيف المرأة يعني جزاها الله خيرا تقيم صلواتها وتصلي الضحى إلى آخره ثم تطلب الطلاق وهي يعني تسمع مثل هذا الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالقضية يحتاج منكم أن يعني تتراجعوا وأن تنظروا في أحوالكم، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يجمع بينكم وأن تفهموا حقوق بعضكم من بعض. وأيضا لا أدري أنت قلت كلمة يعني أنا يعني اشمأززت منها الحقيقة، وهنا تقول إنها يعني تقيم صلواتها وتصلي الضحى وتقوم تصلي الأخير ثم قلت أنها تدخن. تدخن سيء، تدخن سيء من لا للرجال ولا للنساء مع أنه محرم. التدخين محرم ولا شك في ضرره، ضرره مقطوع به، والشريعة لا تأتي بحل ما ضرره معلوم. ولا أظن أحد الآن في الوقت الحاضر من المعاصرين من الأطباء ومن الفقهاء ومن أصحاب ما يسمى بالعلوم الصحية والبيئة يقول بأن التدخين غير مضر. ولا أدري كيف ما ذكرت من مظاهر صلاحية ثم تدخل وتقصر حقوق زوجها. فالتدخين هذا مأساة، وغالبا يكاد يكون تدخين من أم الخبائث يجر إلى غيره، وغالبا مجالسه خبيثة، وإذا جلس المدخنون غالبا يعني مجالسه غير حميدة. ولهذا يعني أوصيكم بالنظر في أحوالكم وإصلاح أنفسكم كما ذكرت، والحرص على الاستقرار والصبر والتنازل. أما سؤال الطلاق من غير سبب فهذا لا يجوز بأي حال، والله أعلم. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، سائل يقول في رسالة: السلام عليكم، لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ولدي ابن أخي من ذوي الإعاقة وقد يحتاج بعض المال في حال سفره للعلاج وما إلى ذلك، مع العلم أن والده ليس من الفقراء والمساكين، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة له أم لا، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان والده قادرا ويستطيع تكاليف العلاج فالمسؤول على والده، لأن هذا من باب الحاجة، فالأب هو أيضا من النفقة يعني، وقد يكون ضرورية في الوقت الحاضر. فما دام الأب قادر على النفقة فينبغي أن يكون هو، لكن أنت على كل حال جزاك الله خيرا. لكن إذا كان فعلا محتاج للعلاج من الحاجات الأساسية فلا مانع يؤخذ الزكاة، لكن انظر إذا كان أبوه قادرا فالأب هو الأولى المقدم في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، لو أن شخصا كان لديه أمانة مبلغ من المال، هذا الشخص ليس لديه مصدر رزق يأكل وينفق منه إلى أجل غير معلوم، فهل يجوز له أن يستثمر مبلغ الأمانة ويستفيد من الربح مع عدم المساس برأس المال؟ يقول السائل: هذا الشخص مضطر جدا جدا لذلك، مع العلم أن الأمانة موجودة لديه منذ سنوات ولم يلمسها أبدا، نرجو الرد والتوجيه بارك الله فيكم. على كل حال حسب سؤالك، مبلغ الأمانة لا يجوز تصرفه أبدا، لا تتصرف من إلا بإذنه وأنت أمين. يعني مهما كانت حالتك شديدة أو مضطر فاستأذنه، فلا بد من إذنه، أما من غير إذنه لا، لا دام موجود وهو عندك أمانة ليست عارية أو قرض، لو كان قرض ما هي مشكلة، لكن أمانة لا، وديعة عندك فأنت مسؤول عنها وليس لك أن تتصرف فيها، إنما عليك حفظها ولا تصرف إلا إذا استأذنته وأذن. ثم أيضا إذا استأذنته ثم الربح حسب ما تتفقون عليه، الربح يكون بينكم حسب ما تتفقون عليه، قد يكون لك الثلث أو ثلثين أو نصف إلى آخره أو ربع ثلاثة أربعة، على كل حال هذا الأمر إليكم، لكن التصرف فيه من غير إذنه هذا من الخيانة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فعليك أن تفهم هذا، وأن يعني إن احتجت أن تستأذنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل يجوز أن أعتمر عن قريب لي ميت وأن أشرك أجر هذه العمرة للموتى، موتانا وموتى المسلمين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع، جزاك الله خيرا، أن تعتمر عن قريبك الميت بعدما أنك قد اعتمرت عن نفسك، لكنها العمرة تكون عن واحد وهو هذا القريب. أما الدعاء فلا مانع، أما الأجر لا، الأجر له، لكن أن تدعو في أثناء لنفسك وللمسلمين ولوالديك في الطواف مثلا، في السعي، في الصلاة إلى آخره، فلا مانع. لكن العمرة هي لواحد، والأجر له إن شاء الله، وأنت مأجور على كل حال، أنت مأجور باعتمارك عن قريبك الميت، لكن العمرة هي له ولا تشرك غيره فيها. أما الدعاء فلما أن تدعو لنفسك ولذريتك ولوالديك ولإخوانك المسلمين ولهذا الذي اعتمرت عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: سافرت من أبها إلى نجران للنزهة، وكنت أجمع وأقصر لمدة 3 أيام، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. يجوز الجمع والقصر في سفر النزهة، النزهة والسياحة المباحة، ولا مانع. إنما الذي يعني اختلف فيه العلماء هو سفر معصية، سفر معصية هو الذي يعني هل يترخص فيها ولا يترخص، هذا هو. أما النزهة المباحة وتروح عن النفس والأصل فيه الإباحة ولا شك، والترخص فيه بالجمع والقصر إذا كان توفرت شروط الجمع مثلا وشروط القصر، بمعنى مسافة قصر ومسافة سفر والجمع أيضا لمن جد به السر إلى آخره، فهذا لا مانع منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: هناك امرأة كانت تتناول قرصا للعلاج، بعده تجلس نصف ساعة لا تتحرك حسب توجيه الطبيب، فكانت تصلي صلاة المغرب في شهر رمضان بالإشارة نظرا لقصر وقتها، فما حكم فعلها وماذا تفعل مستقبلا؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. على كل حال لا شك أن هذا يعني مرض كما قالت، والطبيب هو الذي يعني يقدر مثل هذا، ولا شك أن الأخذ بكلامه ما دام أنه وثيقة فلا إشكال في هذا، يعني بمعنى أنه يأمرها بعد أن تأخذ هذا القرص ألا تتحرك لمدة نصف ساعة، هذا لا شك أنه ما دام أنه خبير ومختص فلا شك أن الأخذ بقوله لا شك وارد جدا ولا مانع من الأخذ بقوله. لكن أنها تصلي صلاة المغرب بالإشارة ما يبدو لهذا يعني تكون نظرا لقصر وقتها، لا، أولا يعني وقت الصحيح أنه يمتد إلى حد ما، والثاني لا أدري يعني بمعنى أنها ينبغي أن تكون حريصة على علاجها لا شك طبعا وهذا حق، وأيضا حريصة على فرضها، لكن لو أنه تعين أن تأخذه بعد المغرب، لو قال الطبيب لا تأخذ الساعة الفلانية وهو وقت المغرب، وأيضا فعلا ترى أن الوقت قصير، فلما أن تجمع، لها أن تجمع للحاجة بين المغرب والعشاء، بما تؤخر المغرب وتجمعهم على العشاء، فالمريض إذا احتاج الجمع يجمع، كما أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى أن تجمع بين الصلاتين، فلها أن تجمع إذا كان فعلا يعني أن وقت تناول القرص هو يكون فعلا مع وقت المغرب أو أذان المغرب، أو ترى أن الوقت لا يكفي مع الاستراحة، فهذا هو الذي يعني مع أني أرى يبدو لي أن وقت المغرب أكثر من نصف ساعة، فهذا هو الذي إذا تفعل في المستقبل إن شاء الله، هي أنها أولا إذا أمكن أن تأكل أو تأخذ هذا القرص قبل المغرب بنصف ساعة مثلا وتصلي في وقتها، أو إذا فعلا هذا تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير طبعا مع وقت العشاء يعني، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: صليت قبل دخول الوقت بدقيقتين، ماذا علي؟ هل أعيد الصلاة؟ لا شك أنه لا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يصلي قبل دخول الوقت، لا يجوز ولا تصح، لأن الله عز وجل حد الصلوات بأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، ولو فعل فإنه يأثم وصلاته غير صحيحة وغير معتبرة ولا يعتد بها، وإن كان جهلا أو ظنا وتبين له أن الوقت لم يدخل فإنه يعيد، هذا في ضبط الوقت مثل المغرب الشمس تغيب، يعني لا بد أن يتأكد من غيابه إذا كان في البرية مثلا أو كان في مكان يرى فيه غروب الشمس، فلا بد أن لا يصلي بعد أن يغيب قرص الشمس كاملا، أو الفجر مثلا لا بد أن يصلي بعد أن يرى النور ليتأكد منه. لكن الأوقات الأخرى أو حتى لا يرى، الآن أغلب الناس يعتمدون دخول الوقت إما على الأذان أو على ما في ساعاتهم من برامج التوقيت أو ما في التقاوم، وهذه لا شك جيدة والاعتماد عليها طيب ولا إشكال فيه، لكن أحيانا ما تكون دقيقة، يعني قد يقدم دقيقة ويؤخر دقيقة، ولهذا دقيقة ودقيقتين إذا كان اعتماد على أذان مؤذن مثلا أو على يعني برنامج توقيت في الساعة أو في الجوال أو في غيرها أو في السيارة أو نحو ذلك أو في البيت أو في التقاويم الشهرية هذه أو السنوية التي تصدرها بعض الجهات الرسمية أو غيرها، فهذه غالبا دقيقة ودقيقتين فيما يبدو لي لا تؤثر في في في لو صلى لك. ومع هذا الذي يصيب أن يحتاط لا يصلي إلا بعد يعني حساب هذه البرامج التوقيتية أو التقاويم وغيرها، والله أعلم. ولكن لا نرى أن تعيد الصلاة، الصلاة السابقة صحيحة إن شاء الله، ولكن اعمل باحتياط المستقبل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويب الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.